يقول السائل: هل يقول أرى بعض الناس يجلسون وبعض الناس يقفون بعد الدفن عند الدعاء للميت، هل هذا له أصل من السنة؟ إيش يعملون؟ بعضهم يقف وبعضهم يجلس حين الدعاء. على كل حال أنا ما مر علي أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فالمهم أن تدعو للميت سواء كنت جالس أو قاعد، إلا أن تعتقد بأن الجلوس سنة من تلقاء نفسه، فعلى ما ورد أنه يستحب الجلوس. قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت، ما قال قوم ولا قال جلس. فإذا كان إنسان يريد أن يطيل الدعاء ربما يتعب وهو قائم، أما إذا كان يعتقد أن هذا سنة فما سمعنا بأنه سنة. المهم أن تدعو للميت. قال السائل: هل يجوز تشريح جثة الميت؟ لا، ليس هذا جائز في الإسلام، والميت ملك لله وليس ملكا حتى ولي نفسه. ذكر العلماء المحققون مثل شيخ ابن باز رحمه الله وغيره أنه لا يجوز حتى للميت نفسه قبل أن يموت أن يأذن لهم بتقطيع جسمه، فلا يجوز ذلك. ما دام أنه مسلم يجب احترامه وصيانته ودفنه كما كان كاملا كما خلقه الله. يقول السائل: في بلادي يوضع على القبر خشب يكتب فيه اسم الميت ومتى ولد ومتى توفي، ما حكم ذلك؟ لا، هذا لا أصل له أبدا، هذا لا أصل له. لكن لو وضع علامة حجر مثلا في مكان معين من أجل يعرفه إذا أراد أن يزوره ويسلم عليه يمكن. أما وضع خشبه وذكر حياته أو ذكر شيئا من أفعاله فهذا ليس من السنة في شيء. يقول السائل: ما الفرق بين الشق واللحد؟ الشق هو شق طولا، يعني يوضع شق سرداب في الأرض طول، وأما اللحد فإنه يكون على جانب القبر من الرجلين إلى الرأس، بحيث أنه يوضع على جنبه تحت هذا الملحود كأنه سقف عليه من رجليه إلى رأسه. وأما الشق لا، يصير كأنه يعني مثل ما تحفر بعض الدواب لنفسها جحر. يقول السائل: بعض الناس يتكلمون أثناء دفن الميت بالوعظ والتذكير بصوت عال، هل هذا له أصل؟ ما علمنا له أصل، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر يعني حدث عليهم بما يحصل للإنسان إذا دفن في قبره، ذكر أن الملائكة تأتيه وتسأله وتقيمه، وأنه إن أجاب وثبت ثبته الله نادى مناد من السماء: صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له فراشا من الجنة، فيأتيه من ريحها وروحها ويمد له في قبره مد بصره يفسح له، وأن عمله يأتيه بصورة شاب طيب الرائحة حسن الصورة إلى آخر الحديث، وأن غير المؤمن بعكس ذلك. هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب الطويل الذي ذكر أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة فذكرهم بذلك وحدثهم حتى يستعدوا بهذا الموقف وهذا الموعد الذي لا بد منه. ذكرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا كان القصد من ذلك مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام يذكر الناس فلا بأس به. نعم. صوت عالي، صوت عالي إذا كان قصده أنه يبلغ حتى يذكر الناس لكثرة المشيعين فأنا ما سمعت أن في ذلك مانع، إنما إذا كان يأتون بأشياء ما وردت في السنة أو قراءة القرآن أو هذا ما ورد. نعم. قبل الدفن ولا بعده؟ أبدا لا قبله ولا بعده، قبله وهم يلحدون ويدفنون ويشتغلون بوضعه وتسوية القبر عليه باللبن كان يحدثهم عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث ماذا سيكون على الميت إذا دخل في قبره، ثم لما كمل الدفن قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني يطبق ما أخبرهم به عليه الصلاة والسلام. يقول السائل أنه عسكري في أثناء التدريب يدخل وقت الصلاة حتى يخرج وقتها ونمنع من أداء الصلاة في أثناء ذلك التدريب، هل الجمع بين الصلاتين وماذا علي؟ أما أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها هذا أمر لا يقره الشرع ولا تقره سنة، وهذا منكر مخالف للإسلام، ولا يجوز الرضا بذلك ولا الموافقة عليه. إذا جاء وقت الصلاة ولم يسمح لهم ولا في آخر الوقت فالواجب معارضة هذا وعدم الاستماع، لأن الطاعة واجبة إلا في معصية الخالق، وليس هناك معصية أعظم من أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول السائل أريد أن أحفظ متنا من متون الفقه في مذهب معين، فأي مذهب أخذ وما هو المتن المناسب؟ المذاهب كلها إن شاء الله مستمدة من الكتاب والسنة، وكل من الأئمة رحمهم الله يقول إن وجدتم قولنا موافقا للسنة فخذوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط. وكما قال الإمام رحمه الله مالك كل يأخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما كتب الفقه أنا لقلة علمي وقصوري ما أعرف من المذاهب كتبا أستطيع أن أشير بها إلا المذهب الحنبلي، فالذي أعرف أنه أسهل ما يكون عمدة الفقه لسهولة عبارته ولأنها قد تقرن بالدليل. الشيخ رحمه الله ابن قدامة قرن كثيرا من المسائل بالدليل مع سهولة العبارة. وأما المعتمد عند كثير من علمائنا ومشايخنا حفظ الزاد بكثرة مسائله لكنه خالي من الدليل، فإذا كان الإنسان يريد أن يحفظه مع الدليل يأتي بكتاب آخر مثل السلسبيل في إيضاح الدليل. هذا الذي حسب معرفتي أنا، لأني كما قلت لكم لست عالم ولا محيطا بالمذاهب، لكن الذي أعرفه هذا والله أعلم. يقول السائل شخص مقيم مع أهله خارج مكة وراد أن يذهب بأهله إلى مكة ويمكث بها بعض الأيام ثم يحرم منها بالحج، ما حكم ذلك؟ إذا كان سفره للحج وفي أشهر الحج فلا يجوز له أن يذهب ويتعدى الميقات إلا وهو محرم، أما إذا كان يريد أن يجلس ويقول إذا جاء الحج واستطعت الحج حججت، فإنه يذهب معهم ويجلس، وإذا جاء الحج يحرم من مكة. فإن أحرم بعمرة وهو داخل إذا كان في أشهر الحج فيكون متمتع، يحرم بالعمرة ويخلص منه ويجلس، لأنه تخلص من الإحرام وجلس ينتظر الحج، فهذا هو لعله أيسر له وأفضل له. فإذا جاء الحج يحرم من البيت، من بيته اللي هو ساكن فيه. هو ناوي للحج لكن لن يحرم إلا إذا جاءت أو يوم الحج. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قالهن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمره. إذا قصد إنسان مكة قصده الحج والعمرة فلا يتعدى أول ميقات يمر به إلا وهو محرم، لكن إذا كان مدة طويلة فأنا أشير عليه كما تقدم أن يحرم بالعمرة، يكون متمتع يحرم بالعمرة فيخلص منها ثم يحل ويجلس ينتظر الحج، هذا هو أيسر له. أخو السؤال، ما حكم أكل الضبع؟ الضبع ورد فيه في الفدية، في باب الفدية في جزاء الصيد، أن فيه شات ولا فدية إلا بما يجوز أكله، لكن ذكر أن من الضباع من يفترس، والذي يفترس يعد سبعا لا يحل أكله. ولعل الضبع نوعان لكني ما أعرف عاد حتى يقول وش الفرق، ما أعرف، لعله نوعان، نوع يأكل الحشائش فهذا يجوز أكله وفيه الفدية لو قتله المحرم، ونوع مفترس ويأكل الجيف كما يقولون فهذا لا حرمة له ولا فدية فيه ولا يجوز أكله. أما عاد يقول وش الفرق ما أدري. قل السلام، ما نصيحتكم للطلاب الذين تركوا أزواجهم في بلادهم وجاءوا لطلب العلم؟ تركوا الزواج أو تركوا أزواجهم؟ تركوا أزواجهم. إذا كانوا يصبرون ونساءهم سامحة لهم أيضا تصبر مجاملة معهم وطمعا في أن أزواجهم يتعلمون علما ينفعهم وينتفعون به وينفعون به راضية أزواجه فلا بأس، وإلا فإن للأزواج حق. فعمر رضي الله عنه أمر قواد الجيوش المرابطين أن يراوحوا بين الجند، كل ناس يذهبون وقت ويرجعون إلى أهليهم بعد وقت، ولعله 4 أشهر. هذا إذا كانت الزوجة ما ترضى ولا تستطيع الصبر ولا التحمل عن زوجها، أما إذا كانت قد وافقت ولا تخاف على نفسها وهو كذلك فلا بأس بذلك. يقول السائل، ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في نواقض الإسلام ناقض الرابع: من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، يقول ما مثال ذلك؟ ما معنى هذا؟ أعد. من أبغض شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. إذا أبغض شرعا من حد من الحدود، يعني مثلا أبغض حد الزنا وتمنى أن الزنا حلال أو الخمر أو السرقة أو أي حكم من الأحكام، تمنى أن يكون حلالا وأبغض وكره أن يكون كما شرعه الله هذا هو المثال الذي يتصوره أنا. أي نوع، أي قسم أو نوع من الحدود والمحرمات تمنى أن يكون حلالا وكره تحريمه وكأنه معترض على الله، فهذا هو معناه أنه لم يرضى عن الله شرعه. نعم. أبغض الشيء أن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، قد يكون يعمل به ومن غير إيمان به، ولكنه يخشى أن يصل إلى درجة الكفر، فهذا أمره إلى الله. يعني قد يكون يعمل به لكنه على كراهية، ما عمل به إيمانا ورغبة ومحبة. فرق بين من يعمل بالشرائع بالشريعة راضيا محبا محتسبا، وبين من يفعله وهو كاره ومستثقل، وهذا كله مرجع إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.